قال رحمه الله: قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي فخافوني في نقض العهد، بعد أن رغبهم سبحانه وتعالى ذكر الترهيب، وهذا أسلوب الوعظ ترغيب وترهيب، فإن الله قال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فهذا ترغيب، ثم عقب ذلك سبحانه وتعالى بترهيب: وإياي فارهبون، خافوني واتقوني ولا تنقضوا عهدي وميثاقي، فإنه يتسبب ذلك النقض في عقوبتكم، وهذا أسلوب الوعظ الترغيب والترهيب، الترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى مما جعل للمتقين الأولياء، والترهيب مما أعد الله سبحانه وتعالى للمجرمين والمعاندين، ويغلب جانب الترهيب إن كانوا الناس باسترسال في المعاصي، فإنه يغلب جانب الترهيب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنهم لاجون في الشر ولاجون في المعاصي والعياذ بالله، فهنا المقام يناسب أنهم يذكرون بما أعد الله للمجرمين وللعصاة المتمردين، فيرهبون ويخوفون من النار، وهذا كلام طيب، أنه إذا استرسل الناس المعاصي واستهانوا بالمعاصي يرهبون أكثر مما يرغبون. قال رحمه الله: وإياي فارهبون، فخافوني في نقض العهد. وأثبت يعقوب الياءات المحذوفة في الخط مثل فارهبوني فاتقوني واخشوني، مثل فارهبوني فاتقوني واخشوني، كلها يعقوب يثبت ياءاتها رحمه الله، وغيره من القراء يحذفون الياءات في هذا الموضع فيقولون: فإياي فارهبوني، من غير فارهبوني بالياء، وكذلك الآيات الأخرى: فاتقوني واخشوني، من غير إشباع ومن غير ياء. ويعقوب، من هذا يعقوب؟ يتكرر معنا من القراء. لا عبد الله، أنت كثيرا ما تجيب عن يعقوب، لكن نريد غيره. تفضل. نعم، يعقوب بن إسحاق أبو محمد الحضرمي رحمه الله تعالى، ابن إسحاق أبو محمد. قال: وأثبت يعقوب الياءات المحذوفة في الخط مثل فارهبوني فاتقوني واخشوني، والآخرون يحذفونها على الخط: وآمنوا بما أنزلت. انتهينا من هذا الآن. فإياي فارهبوني، أي خافوني وخافوا عذابي في نقضكم لميثاقي، ولا تعرضوا أنفسكم لسخط الله سبحانه وتعالى بالتمرد على عهوده ومواثيقه. فهذا ترهيب، وهذه الآية يذكرها النحاة في باب الاشتغال: وإياي فارهبوني، فيجعلون إياي هذا مفعول لفعل محذوف، لأن الفعل المتأخر اشتغل بضمير يعود عليه وهو الياء فارهبوني، ولكن حذفت هنا تخفيفا، هذا الحذف حذف تخفيف وليس حذف واجب، وإنما يحذفون ذلك للتخفيف العرب، والقرآن جاء بلغة العرب، فهذه تذكر عند النحاة في باب الاشتغال. قال: وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن، هذا معنى قوله بما أنزلت. فما هو المقصود بالمنزل هنا الذي يجب على بني إسرائيل الإيمان به؟ هو ما أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، لأن الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل قد أخبرت بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون نبي في آخر الزمان، يجب على بني إسرائيل نصرته والإيمان به، ولكنهم أهل نكث وأهل نقض وعدم وفاء بالعهود، فلم يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام إلا النفر اليسير من اليهود ممن آمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا جل من عرف نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام كما عرف ولده فإنهم كفروا بالله جل وعلا ولم يذعنوا لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هذا شأنهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإذا الآن قوله وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن، قوله وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم أي موافقا لما معكم يعني التوراة والإنجيل أيضا، وهو موافق لما جاءت رسلهم به من الكتب التي أنزلت مع رسلهم من التوراة والإنجيل. فالله يخاطب بني إسرائيل بأن يؤمنوا بالقرآن وبنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كتبهم تقرر ذلك وتبين ذلك وذكرت ذلك قبل نزول القرآن، وقبل كذلك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا كان أحظى الناس وأولى الناس بالإيمان بالقرآن وبالإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام أولئك الذين عندهم علم من الكتاب، لكنهم كما تعلمون التوفيق من الله جل وعلا والهداية بيد الله، وإلا قد كانوا يخبرون ويبشرون ويتوعدون المشركين بما سيكون وسيحصل من بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم سيكونون صفا معه في قتالهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، صلى الله السلامة. وهذا كله الدنيا سببه، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، كله البغي وكله كذلك أيضا الدنيا هي التي جرتهم لما هم فيه، وإلا كانوا يتوعدون المشركين بنصرة نبينا عليهم. قال مصدقا لما معكم أي موافقا لما معكم يعني التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مصدق لما معكم فيما تعتقدونه في الله سبحانه وتعالى من توحيد وإفراد العبادة له، وكذلك أيضا مصدقا لما معكم وما أنزل الله عليكم وأكرمكم من النبوة وجعل فيكم أنبياء، وكذلك من الأخبار التي أخبر بها القرآن وهي ترادف ما عندكم وتواطئ ما عندكم في كتبكم، فهذا يوجب الإيمان، لأن نفس الأخبار التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام نفسها الموجودة في التوراة، من أين هذا عليه الصلاة والسلام؟ ما هو إلا وحي من الله سبحانه وتعالى. قال في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في كعب الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم، أي هذه الآية نزلت في كعب الأشرف الله أعلم، فهي عامة نزلت في بني إسرائيل جميعا، أما تخصيص هؤلاء احتاج إلى دليل أنها نزلت فيهم، فهي فيهم وفي غيرهم ممن علموا الحق وكفروا به. نزلت في كعب الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم، قولوا ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول كافر به مع علمكم به، نعم كعب ابن الأشرف، نعم أنا قلت الأحبار له، لا كعب ابن الأشرف، حتى عندي هنا ابن الأشرف. قال قولوا ولا تكونوا أول كافر به أي بالقرآن، هذا قول من أقوال أهل العلم أن الضمير يعود على القرآن، ولا تكونوا أول كافر به أي بالقرآن، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في عود الضمير، وقيل يعود على محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تكونوا أول كافر به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل كان اللائق بكم أن تكونوا أول مؤمن به، ما هو أول كافر به، لأن عندكم علم من الكتاب بنبوته، فكان اللائق بكم والذي يجب عليكم هو الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، أما أنكم تكونوا أول كافر به فهذا شيء فيكم، وهذا خطأ ظاهر فيكم، فغيركم ما عنده علم، مع ذلك آمن به مباشرة لما رأى من الآيات الدالة على نبوته وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الضمير المذكور فيه خلاف في عوده، ولا تكونوا أول كافر به، فمنهم من أعاده على القرآن ولا تكونوا أول كافر بالقرآن، ومنهم من أعاده على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا تكونوا أول كافر بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا اختيار الحسن الثاني والسدي والربيع بن أنس أن الضمير يعود على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن كثير كلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد، ومن كفر بمحمد فقد كفر بالقرآن، هذا هو الصواب، أن الضمير محتمل عوده على القرآن ولا تكونوا أول كافر به أي القرآن، ومحتمل يعود على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكونوا أول كافر به أي بمحمد، لأنهما متلازمان، فالكفر بالقرآن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، والكفر بمحمد كفر به القرآن الذي أنزل عليه، فهذا هو الذي اختاره ابن كثير هو الصواب، وكلا القولين صحيح، فلا يرجح هذا على هذا، بل القولان صواب، سواء كان القول بأن الضمير يعود على القرآن أو الضمير يعود على محمد، لأنهما متلازمان لا ينفكان، فمن آمن بمحمد آمن بالقرآن، ومن آمن بالقرآن آمن بمحمد، والعكس بالعكس، فمن كفر بالقرآن كفر بمحمد، ومن كفر بمحمد كفر بالقرآن. قال بالقرآن يريد من أهل الكتاب، لا تكونوا أول كافر به أي أول فريق كافر به، وهذا التأويل متعين عند جماعة من النحاة، أول فريق كافر به، يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة. نعم، يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة. أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان كما تعلم موطنه في مكة، وعند أولئك الذين كفروا به من أول وهلة، واليهود كانوا يبطنون المدينة، فأول كافر به هم قريش، كفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود ولا تكونوا أول كافر به أي من أهل الكتاب، ممن عندهم الكتاب وعندهم العلم السابق بنبوته، لا تكونوا أول كافر به من هؤلاء، وإلا قريش هي أول من كفرت بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبل اليهود، لأنه أرسل إليهم في مكة، أول ما أرسل إليهم في مكة، وإلا هو رسول لجميع العالمين وللخلق أجمعين لجنهم وإنسهم عليه الصلاة والسلام، فليست رسالته مقصورة على العرب فحسب، بل على العرب وعلى العجم وعلى الإنس وعلى الجن، فكل من آمن بمحمد من الجنسين الإنس والجن والعرب والعجم فإنه من أهل الجنة، وكل من كفر به بعد السماع به فإنه من أهل النار من الأجناس التي أشرت إليها. قال لأن قريش كفرت قبل اليهود بمكة، معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن أو بمن أو بمحمد، ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن أو بمحمد، ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك فتبوءوا بآثامكم وآثامهم، ولا تشتروا أي ولا تستبدلوا وتعتاضوا عن الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بالدنيا وشهواتها، فلا يليق بكم أنكم تعتاضوا وتستبدلوا هذا الأدنى بالذي هو خير، فهذا من السفه أن الشخص يستبدل الأدنى بالذي هو خير. فاليهود اعتاضوا واستعاضوا كما تعلمون آيات الله سبحانه وتعالى بشيء من الدنيا قليل، ومهما كثر وعظم هذا الذي هو من الدنيا فإنه قليل بالنسبة لما في الآخرة، كما يقول الحسن قال الثمن قليل الدنيا، يقول بحذافيرها ثمن قليل، الحسن يقول الدنيا بحذافيرها ثمن قليل، صدق مهما كان فإنه مقابل ما أعده الله في الآخرة لا شيء. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ما في شيء يرجع به، يرجع بقطرات، ضع أصبعك في يم وفي ماء انظر بيش يرجع، ما يرجع بشيء. إذن الدنيا في الآخرة لا شيء. فهؤلاء استعاضوا واعتاضوا عن الإيمان بالله وآياته وتصديق رسوله بالدنيا والشهوات، فهذه قليلة فانية، ونسأل الله السلامة. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا فبئس ما يشترون. هذا حال اليهود مع هذا الخير، وبعضها الإسلام نسأل الله السلامة تابعهم على هذا الشر وارتد عن دينه وتعلمنا والعياذ بالله، وبعضهم صار اشتراكيا وبعضهم صار رافضيا خبيثا نجسا لأجل الدنيا والعياذ بالله. فاعتاضوا عن الإيمان بآيات الله والأخذ بها والتصديق برسوله بالدنيا وما فيها من ملذات وشهوات، وما صبروا على هذا الخير الذي عاقبته عاقبة حسنة جميلة لأهله. فبعض أهل السلام والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فهذا ليس في أهل اليهود أو في اليهود فحسب هذا الاعتياض والاستعاضة، بل حصلت حتى في أهل الإسلام، فإن بعض الناس استعاض الشر بالخير، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله ولا تشتروا أي ولا تستبدلوا بآياتي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان بصفة محمد أو بغيره من الآيات التي أنزلت عليهم، بآياتي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا من الدنيا. وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها، كانت لهم مآكل يصيبونها عندهم. قال وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، يأخذون منهم كل عام شيئا معلوما من زروعهم. أصحاب نصب واحتيال، اليهود أصحاب نصب واحتيال، فإنهم يضحكون على هؤلاء الضعفاء السفلة والجهال فيأخذون أموالهم، وبعض الطوائف الإسلامية تصنع هذا الصنيع الذي يصنعه اليهود. فكم من الأراضي التي أخذت على المساكين وعلى الجهال وعلى السفلة الذين هم يعتبرون في المجتمع يعني على وضع كما تعلمون، فأخذوا أراضيهم بحجة أوقف هذا أوقف هذا الأرض المسجد الفلاني وهي تبع لهم، وخذ هذا ولك أجر كذا إلى آخره، وهو مسكين في حاجة للأرض هذا ما عنده إلا هي التي يقوت منها أولاده، فيضحكون عليه إن لم يستطيع عليه مباشرة، قالوا له أوقفها للمسجد الفلاني أوقفها للجهة الفلانية. طيب وعياله منين يأكلون؟ أوقفها للجهة الفلانية وأولادي أين أذهب بهم؟ فهؤلاء يضحكون على المساكين والجهال السفلة، وهذا والله طريقة اليهود المتقدمة، فإنهم اعتاضوا عن الخير لأجل هذا، قالوا إذا أسلمنا معنى أننا خلاص ما عاد نضحك على أحد وما عاد سنأخذ أموال الناس، لأن الإسلام يوجب كيت وكيت وعقوبات هناك تقوم على من أخذ شيئا من غير حلة. فجاءهم الشيطان من هذا الباب أنكم إذا أسلمتم خلاص ما في أموال تأخذونها على هؤلاء الضعفاء، قال رحمه الله: وذلك أن رؤساء اليهود وعلمائهم كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، يأخذون منهم كل عام شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا إنهم بينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل، فغيروا نعته وكتموا اسمه، فاختاروا الدنيا على الآخرة، وإياي فاتقون. نعم، اختاروا الدنيا على الآخرة، وهذا كثير، وهذا حال من لا يصبر ومن ليس عنده صبر على هذا الخير، فإن تجد يجمح إلى الدنيا ويميل إلى الدنيا فيختارها على الآخرة، فيختار الفانية على الباقية. قال: قوله وإياي فاتقون، أي فاخشوني ولا تلبسوا الحق. نقف هنا إن شاء الله، يكفي هذا الذي قرأناه يكفي، ثم بعد ذلك نقرأ من قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالحاصل أننا استفدنا من هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله، فما معنى قوله وإياي فارهبون؟ أي خافوني، أحسنت في نقض العهد. وهذه من الأدلة التي فيها الترغيب والترهيب، رغبهم في الوفاء بالعهد، وذكر لهم ما عند الله سبحانه وتعالى لمن وفى بعهده ثم رهبهم من النقض وخوفهم من النقض، وأن هذا يضرهم. هذا أسلوب الوعظ، ترغيب وترهيب، وربما غلب أحدهم عن الآخر عند الحاجة. طيب، قوله وآمنوا بما أنزلت، فما هو المقصود؟ أحسنت بما أنزلت، أي القرآن، أحسنت. قوله مصدقا لما معكم، ما هو الذي معهم؟ نعم، التوراة والإنجيل. مصدقا لما معكم من الكتب التي أنزلت، فهو يصدق التوحيد الذي فيها، ويصدق أيضا كذلك الأخبار التي فيها. ولا تكونوا أول كافر به، قريش كفرت قبل اليهود، فما المقصود بأول كافر به؟ أي من أهل الكتاب. أحسنت، بارك الله فيك. قوله ولا تشتروا، عادل، ولا تشتروا بآياتي، أي لا تستبدلوا، أحسنت، وتعتاضوا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله بالدنيا والشهوات. قوله بآياتي، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، نعم، ببيان أو نعم ببيان صفة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا تشتروا ببيان صفة محمد هذه، فتتركوا صفة محمد ولا تبينوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس لأجل الثمن القليل. أحسنت، من عرض الدنيا. وإياي فاتقون، أي فاخشوني. إلى هنا.